رح نتذبح بالبطيء وكأنه عادي. الحاسس بيدي لايق عليك دور الباري، ملك دقي بحقي وحقي واقف قصادي. الناس قالوا لحبيبك خان وانا قلت لا فرقنا زمان، بكدب واخف على جرحي بان واكتم في قلبي القهر. بقى بعد كل ده راجع ليه مستني مني اقول لك ايه؟ قلبي اللي كنت بتلعب بيه كتر الوجع قساه. انت مشي الطريق بعد وما فكرتش في شي، تجرحني تذبح بالبطيء وكأنه عادي. الحاسس بيدي لايق عليك دور الباري، ملك دقي بحقي وحقي واقف قصادي. زي ما نسيت اتنسيت من بعد ضايع، استحملتك كتير وقلت عنك كل خير. لو فيك يا دوب رحت الضمير ما تقولش راجع. الناس قالوا لحبيبك خان وانا قلت لا فرقنا زمان، بكدب واخاف على جرحي بان واكتم في قلبي القهر. بقى بعد كل ده راجع ليه مستني مني اقول لك ايه؟ قلبي اللي كنت بتلعب بيه كتر الوجع قساه.